لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب النكاح، وما زلنا بنتحدث من خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب الغيرة. قال: باب الغيرة. ثم ذكر جملة من هذه الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، تبين هذه الروايات أن المرأة مجبولة على هذا الأمر ألا هو الغيرة، وبالتالي بتعذر المرأة بهذا الأمر. وبينا أيضا هذه الرواية التي ذكرها أنس بن مالك رضي الله عنه لما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين بصحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة فانفلقت، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم فلق الصحفة، ثم جعل يجمع فيها الطعام الذي كان في الصحفة ويقول: غارت أمكم. ثم حبس الخادم حتى أتي بصحفة من عند التي هو في بيتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى التي كسرت صحفتها، وأمسك المكسورة في بيت التي كسرت. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما علق وكما عقب على هذه الفعلة قال: غارت أمكم، يلتمس لها العذر عند أصحابه. وأن الكلام ده موجه للصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يحضرون هذا المشهد، وكان هم النبي صلى الله عليه وسلم في الدفع عنها، وأن هذه فعلة يعني نقول هذه فعلة لا قد لا يتحملها الإنسان، ولكن انظر إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى تصرف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عذر هذه الزوجة لما فعلت، قلنا لأنها مدفوعة بذلك. غارت أمكم، يلتمس لها العذر عند أصحابه. ووقفنا عند رواية عن محمد بن المنكدر رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة أو أتيت الجنة فأبصرت قصرا، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأردت أن أدخله فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أو عليك أغار؟ أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر. فذكرت غيرته فوليت مدبرة، فبكى عمر رضي الله عنه في المجلس، ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟ فبين أيضا هذه غيرة، أن ده غيرة الإنسان على أهله، غيرة الإنسان على أهله، وده أمر محمود، يعني هذا أمر محمود. وإلا كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الديوث هو الذي يرى الفاحشة في أهله ثم لا يغار على ذلك، يبقى الغيرة أمر مطلوب ولكن أيضا باعتدال، يعني الغيرة أمر مطلوب ولكنها باعتدال، فغيرة الرجل على أهله يغار الرجل على أهله. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمد له ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكر هذه الغيرة من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، ولذلك قال: فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك. وكذلك أيضا لابد من مراعاة شعور الآخرين، يعني مراعاة شعور الآخرين، هذا والنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن على ذلك يعلم من غيرة عمر، فقال: لم يمنعني من دخول القصر إلا علمي بغيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعلى ذلك وقف عند هذا الحد، مراعاة لشعور الآخرين، يبقى مراعاة نفسية الآخرين ده أمر مطلوب، والشرع بيّن هذا الأمر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم ثلاثة فلا تنازع اثنان دون الثالث منهما حتى يأذن. ويبقى قلنا مراعاة لنفسية هذا الإنسان حتى لا يلقي الشيطان في نفسه شيئا. فلذلك قال: فلم يمنعني إلا علمي بغيرتك يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وهو في المجلس، ثم قال: عليك يا رسول الله أغار؟ يعني على ذلك بينا أيضا رواية أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وذكرها أيضا لغير زوجها الزبير بن عوام، وأنها لم تركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أولا أنها استحت أن تسير مع الرجال، والمسألة الثانية تذكرت غيرة الزبير رضي الله عنه. يبقى العمل بهذا الأمر، يبقى هذا رجل يغار على أهله، يبقى المرأة لابد أن تعتبر ذلك الأمر، وكذلك كل من يتعامل مع هذا الإنسان يعتبر ذلك الأمر. ثم ذكر الباب التالي، باب غيرة النساء ووجههن. قال: غيرة النساء ووجههن. ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. قالت: فقلت: من أين تعرف ذلك؟ فقال: أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين: لا ورب محمد، وإذا كنت غضبا قلت: لا ورب إبراهيم. قالت عائشة رضي الله عنها: قلت: أجل والله يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك. ثم ذكر رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة رضي الله عنها، لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه وثناء عليها. وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب. غيرة النساء ووجد المرأة على زوجها، يعني غضب المرأة من زوجها. يبقى المرأة ممكن تغضب من زوجها، ولكن هو بيتكلم من خلال هذه المسألة أن عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبا. يبقى الرجل عليه أن يقرأ من حال امرأته، يعني العلماء يقولون أن الرجل لابد أن يقرأ من حال امرأته، من تصرفاتها، من أفعالها، من أقوالها. يبقى بيستشف من القول ده أن هي نقول غضبة منه، يستشف من ذلك القول أنها في فرح وسرور، يستشف من ذلك السلوك أو هذا الفعل أنها أيضا غضبة منه، يستشف أن هي في حالة من السعادة وأيضا الفرح. يبقى كل ده من خلال القراءة، يعني خلال القراءة كيف تعبير المرأة، يبقى تعبر عما هي به من فرح أو من حزن أو من غضب عن طريق القول أو الفعل. يبقى احنا بنقرأ هذا الأمر رسالة، يبقى الرسالة كيف تقرأ الرسالة من امرأتك؟ احنا بينا أن المرأة أساسا هي عبارة عن كتلة من الحياة، فلو كانت المرأة لها مطلب في زوجها فإنها لا تطلب ذلك صراحة، ولكن هي بإيحاءات يفهم منها الزوج أنها لها حاجة فيه. يبقى ده حياء المرأة، والزوج يقرأ هذا الأمر. وكذلك أيضا هنا كما يبين النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم إذا كنت عني راضية إذا كنت علي غضبة. ودي قلنا فيها مصامرة الرجل لأهلي، يبقى الثمر كده انبساط الرجل مع أهلي. احنا بينا هذا الكلام يعني في قصة 11 امرأة، جلسنا وتعاقدنا على ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. قلنا سواء كانت الرواية هي عائشة رضي الله عنها بتروية على النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى جودة استماع النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يتسامر عائشة والذي قص عليها ذلك الأمر. قلنا قصة طويلة ولكن ظل يحكي لها ذلك الأمر، أو هي اللي بتحكي القصة والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ويجيد الإنصات، يعني ينصت ويجيد الإنصات، وفي الآخر كان التعقيب كما بينا. وذكرنا أيضا أن في بداية هذا المصنف لما تكلم الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب بدء الوحي ذكر كيف كان بدء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم في رواية طويلة ما قصت علينا إلا عائشة، وعائشة لم تكن موجودة يعني في هذا التوقيت. ويبقى معنى الكلام نتصوره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصور مع زوجاته وكان ينبسط مع زوجاته، حكى لها ذلك الكلام، وهي عائشة رضي الله عنها التي قامت بنقل ذلك الكلام. قلنا لقصة لم تكن هي موجودة أساسا حال وقوع هذا الحدث أو تلك القصة. يبقى بنقرأ منها المصابرة الملطفة، يبقى ملاينة الرجل مع امرأته، لطف الرجل مع امرأته، الانبساط، الصمر، يبقى الصمر. وحنا بينا أيضا ابن عباس رضي الله عنهما لما بات عند خالته ميمونة رضي الله عنها، قلنا كان سبب الأمر ده عشان يرقب عن قرب كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل. لكن القصة أن ابن عباس رضي الله عنه قال فظل يتحدث مع أهله ساعة، ظل يتحدث مع أهله ساعة. وعائشة أيضا رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهى من قيام الليل بصر كده نظر، إن كانت عائشة مستيقظة كان يتحدث معها وتصامر معها، إن كانت نائمة كان يضجع صلى الله عليه وسلم. يبقى يتحين كده فرص. قلنا كل ده من باب إدخال السرور على الزوجة، إدخال السرور على الزوجة، شعور الزوجة أنها مرغوب فيها، مطلوبة من زوجها، لها محبة في قلبي. كل ده تعبيرات هتقرأها المرأة من خلال تصرفات الرجل مع امرأته. فلذلك عائشة رضي الله عنها لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم إذا كنت عني راضية وإذا كنت علي غضبة، يعني بيعرفها كده زعلانة منه ولا مش زعلانة. فقالت عائشة من أين تعرف ذلك؟ بتستغرب عائشة، يعني عائشة رضي الله عنها لم تشعر بأي نوع من أنواع التغير في المعاملة، في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم، لم تشعر بأي نوع من أنواع التغير في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم. هي غضبانة في كده يعني زعل اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كيف كان التصرف؟ كيف؟ وطبعا مر علينا الكلام يعني عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما ذهب الى حفصه واستفسر ما قالت امراه عمر لعمر رضي الله عنه ان احداهن كانت تهجر النبي صلى الله عليه وسلم من اليوم الى الليل، تهجره وبالتالي بتغضب منه، بتغضب منه. وعلى ذلك قلنا حياه زوجيه، يعني حياه زوجيه، حياه طبيعيه، لكن المقابل كيف تصرف الرجل عند ذلك؟ كيف تصرف؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيتصامر مع عائشة وينبسط معها في كلام، وقالت من أين تعرف ذلك؟ طب أنت عرفت إزاي؟ يعني قلنا معنى كلامها أنها لم يحدث أي نوع من أنواع التغير في المعاملة، ولكن ما زال في الملاطفة والملاينة، وقلنا مسألة مضارات النساء. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا كنت عني راضية فإنك تقولين لا ورب محمد، يبقى بيقرأ الرسالة لا ورب محمد، وإذا كنت غضبة قلت لا ورب إبراهيم. يبقى على ذلك فقالت قلت أجل والله يا رسول الله، يعني فعلا ده بيحدث. ثم قالت ما أهجر إلا اسمك، يعني هي مش هجران الاسم فقط، لكن المحبة ما زالت معقودة في قلبها اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كل ما في المسألة ما بتذكرش اسمه، هجرت الاسم فقط، لكن هجران يعني من الداخل كده لا، يعني محبة معقودة في قلبها اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نوع من أنواع يعني نقول الزعل أو الغضب أو عدم الرضا مثلا عن تصرف الزوج في مسألة ما. يبقى المطلوب كده أن الرجل يخرج امرأته من ذلك الأمر. احنا قلنا هذا الكلام الذي يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ناقصات عقل ودين، وأيضا يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، يبقى كل ده بيان، يعني بيان نقوله أدي وضع المرأة، يعني ده بيبقى وضع المرأة بتمر بأحداث كده، تمر بظروف، كيف أنا أتصرف مع امرأتي إذا مرت بذلك الأمر. يعني نتوقع أن تقول لك ما رأيتهنك خير قط، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ أقول نوع من أنواع الغضب كده وتهجرك من اليوم إلى الليل، ماذا نصنع؟ يبقى المطلوب دايما أن أنا أزيل عنها هذا الإذاء وهذا الغضب، يبقى أحاول كده ندخل على نفسها وعلى قلبها السر، أدفع عنها ذلك الأمر، أدفع عنها ذلك. قلنا دفع الأمر ده لماذا؟ لأن المرأة تنشغل، لو انشغلت بذلك الأمر قصرت في الطاعة. المرأة دايما لما يكون حالة من الزعل أو الغضب فعند ذلك هتقصر في طاعة الله سبحانه وتعالى، منشغلة بهذا الأمر، منشغلة. طب يا ترى إذا أتاه الموت؟ يأتيها الموت في حالة من التقصير، فالرجل كده أمين على امرأته، فماذا يصنع؟ يدفع عن ذلك الأمر ويدخل على نفسها السرور حتى تتمكن من أداء الطاعة بنشاط وبهمة. قلنا لأن الموت إذا أتاها وهي في هذه الحالة من حالة التقصير أنها بتنشغل دائما كذا، يعني قلنا المرأة تقول ما رأيت منك خيرا قط، ده كلامه وناقصات عقل ودين كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي بقى الغضب ممكن يدخل المرأة في ذلك الأمر أن تكون مقصرة في طاعة ربها سبحانه وتعالى، تقصر قلنا بسبب انشغال المرأة. لذلك أي يعني إشكال بينها وبين زوجها أو أي خصومة تجد المرأة تسارع في طلب الطلاق، تسارع في طلب الطلاق. هل يا ترى هي تعني ذلك الأمر؟ لا، ولكن هي يعني تفكيرها كله أن خروجها من المأزق ده وهذه الأزمة يكون بالفراق. طب إن حدث ذلك الفراق يبقى يدخل عليها الحزن الشديد والكرب الشديد، كيف يسارع الرجل في ذلك الأمر حتى لو كان المطلب من المرأة، يعني حتى لو كان المطلب من المرأة. أقول دي حالة بيبقى فيه نوع من أنواع التغير، وبالتالي لا تكون ضابطة أبدا لتفكيرها ولا لقراراتها، يعني القرار اللي بتاخده ده وليد الموقف، لكن هي ضابطة لا. احنا بينا أن الغضب ده بيغطي على عقل الإنسان، وبالتالي لا تأخذ قرارا أبدا حال الغضب. وأكثر حالات الطلاق بتقع نتيجة وجود غضب، فعلى ذلك يتلفظ ذلك اللفظ ثم يأتي ساعيا حتى يرى كيف يخرج من هذه الأزمة أو ذلك المأزق الذي وقع فيه. ما هو الغضب بيعمل كده، قلنا دايما الغيرة يبقى بيغطى بها على عقل المرأة، الغضب بيغطى بها على عقل الإنسان، فبيبقى في حالة من الاتزان. لما بياخد قرار يبقى القرار فيه اعوجاج، قرار فيه انحراف، لأنه لم يكن بكامل يعني عقلي وكامل القوى العقلية، فده يتطلب ان احنا عند السكون. مرة كذلك أيضا نقول مع أول كده يعني خصومة أو نزاع بتطلب ذلك الطلاق، هي ده مطلب، هي دي مخرج بتاعها، ده مخرجها دايما. يا ترى تلبي ذلك الأمر؟ أنت كرجل بتملك الإرادة والله تعالى جعل قرار الطلاق بيدك، فلا نأخذ ذلك القرار إلا وأنت في حالة من الهدوء التام، يبقى الهدوء التام. لكن يكون وليدة موقف فعلى ذلك الغضب يمنع الإنسان يعني أن يسارع بهذه الكلمة ثم يندم بعد ذلك. يبقى في حال الغضب إياك أن تأخذ قرارا ما، أي قرار يعني سواء في امرأة أو في غير ذلك، يعني إياك حال الغضب، لأن حالة بيبقى يخرج إنسان الاعتدال، مفيش اتزان، وكذلك في تغطية على عقلي، على تغطية على عقلي. لذلك عند الغضب قد يتلفظ إنسان بألفاظ يحتاج بعد سكون الغضب إلى التأسف منها. احنا بينا كده هذه القصة التي دارت بين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وبين عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وأن أبي بكر الصديق أغضب عمر، ولما راح تأسف له عمر على ذلك أغلق الباب في وجهه، ثم يعني تراجع عمر الخطاب وذهب لكي يتأسف إلى بكر الصديق. يبقى نقول ساعة الغضب ممكن تتلفظ بألفاظ نحتاج إلى الاعتذار منها بعد سكون ذلك الغضب. فقالت ما أهجر إلا اسمك، يعني هي المحبة ما زالت معقودة ولكن هجران الاسم فقط. أيضا عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة، معناها كانت يعني ميتة ومع ذلك من كثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثناء عليها المدح التام، يعني دائما مع أنها كانت هي زوجة ولم تتزوج عليها حتى توفيت، يعني عائشة رضي الله عنها ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد وفاة خديجة رضي الله عنها، ومع ذلك من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة رضي الله عنها وثناء عليها، ودائما كده كان بيراعي صواحب خديجة رضي الله عنها، يقول حسن العهد من الإيمان، الوفاء يعني حسن العهد من الإيمان، بيذكرها كثيرا، يعني لا يعني كانها لها جميل على النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرته بمالها وكذلك بجودها، ووقفت مع ذلك الموقف كما يعني مر علينا في بداية الدعوة والله تعالى رزقها منها الولد. خديجة رضي الله عنها وقفت كده بنفسها ومالها بتدفع وتذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. فحسن العهد من الإيمان اللي نقول عليه الوفاء، هذا الوفاء، يبقى كان دايما بيراعي صواحب خديجة رضي الله عنها. فتقول عائشة رضي الله عنها ما غرت على امرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما غرت على خديجة لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها وثنايا عليها، وقد أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبشرها ببيت لها في الجنة من قصب، يعني بشرت بذلك، يعني بشرت خديجة رضي الله عنها بذلك وهي حية. فدي غيرة النساء، وجد المرأة من زوجها، غضب المرأة من زوجها. يبقى ده أمر نقول يعني كيف تقرأ من حال المرأة، وماذا نصنع إذا ألم هذا الأمر بالمرأة، ماذا نصنع؟ يبقى لا نقول كده أنه يعني خلاص هي مش عايزة الصالح تضرب دماغها في الحيط، يعني كما يقولون. طبعا ده مش من شأن الرجال، يعني من شأن الرجال احنا نصنع ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رجولة، يعني إذا أراد الإنسان يتعلم كيف يكون هو رجل في بيته، ادرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية. يبقى كل ما بيمر على الإنسان هو مر على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ينبغي أن نتصرف كما تصرف النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي التصرفات اللي هي بتنم على الشهامة والرجولة والفتوة، هي تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. قال باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. ذكر في رواية عن مسور بن مخرمة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن بني هاشم بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته، فإنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني ما أذاها. هكذا قال كما يقول المسور ابن مخرمة رضي الله عنه. فبواب الإمام البخاري رحمه الله باب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف، ينصفها يعني ينتصر لها. فيقول المسور ابن مخرمة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر إن بني هاشم بن مغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي رضي الله عنه أراد أن يتزوج في حياة فاطمة رضي الله عنها. فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أتوا إليه يستأذنوا في ذلك قال فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن، يعني ده أمر مقطوع، أمر يعني ما يحتاجش الكلام مرة ثانية، مش هو أوقف الكلام الآن ولكن لا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن. يبقى مهما يستأذنون فلا يأذن لهم في ذلك الأمر. فهو يذب عن ابنته قلنا يعني، وبالتالي لما ذكر قال أنه غير أنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لكن هو بيدفع عن ابنته، يبقى خاش عليها من الفتنة. قال أنه أتخوف أن تفتن في دينها، يعني قال أتخوف أن تفتن في دينها، لأن مصابها كان مصاب كبير، أصيبت في أمها وأصيبت في أخواتها. فعلى ذلك نقول أنها مرت بأحداث أثرت عليها، مرت بأحداث أثرت عليها. أدي طبعا وفاة الأم خديجة رضي الله عنها، ووفاة أيضا أخوات فاطمة رضي الله عنها، فلم يقل إلا هي مع النبي صلى الله عليه وسلم. كل يعني أولاد النبي صلى الله عليه وسلم توفاهم الله عز وجل في حياته، إلا فاطمة ماتت من بعده، ماتت من بعد. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذب عنها وقال أتخوف أن تفتن في دينها. يبقى لا تصبر كده، ما تصبرش على الغيرة، يبقى الغيرة كده ممكن إيه يعني كأننا نقول تقتلها، فيقع منها يعني إساءة معاملة الزوج أو عدم إعطاء هذه الحقوق للزوج، فهذه الفتنة في الدين. يبقى يخشى عليها أن هي يعني لا تعطيه الحق الذي له ولا تقوم بحق وبشأنه. يبقى على ذلك قال تخوف أن تفتن في دينها. فقال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنته، أمر معروض عليه يتجوز عليه مرة ثانية لا، وقلنا لسبب يعني ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنما هي بضعة مني يريبني ما أرابها، يعني اللي زعلها يزعلني، اللي يغضبها يغضبني، ويؤذيني ما أذاها، يؤذيني ما أذاها، أي إذاء لها كده حتى إذاء نفسيا، يبقى يتأثر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لنا هي التي بقيت من أسرته من خديجة رضي الله عنها، خديجة ماتت رضي الله عنها وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا، وكل ده لا شك أنه بيؤثر، يعني هي أصبحت كده تحس بأنها أصبحت وحيدة، غير لما تكون بنت ليس لها إخوة وأخوات، لكن دي أصلا كان لها مجموع وماتوا، فتسامر مين؟ فدي تحتاج إلى مواساة، تحتاج إلى مراعاة، نراعي الأحوال النفسية لها. فلذلك قال أنه خشى أن تفتن في دينها، يبقى لا تصبر، والغيرة تكون شديدة وقاتلة تمنعها من أن تؤدي الحق الذي للزوج عليها، وكذلك أن تكون أن تؤمل في معاملة ذلك الزوج. لذلك قال يريبني ما أرباها ويؤذيني ما أذاها. وإن عرض علي الأمر يعني عايز يتجوز غيرها خلاص طلقها، يبقى طلب الرجل الطلاق لابنته من زوجها، يبقى ممكن رجل يطلب طلاق ابنته من زوجها؟ نعم، إذا رأى أن هي أساسا ممكن تتأثر بهذه الحياة، أو أن هو مجموعة شديدة كبيرة جدا من الغضب أو من الخصومة والنزاع بحيث أنها لا تتحمل، فيخشى عليها أن تفتن في دينها. يبقى لها نقول بيبقى فيها أسباب مشروعة. وده كذلك أيضا هو منع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن يتزوج على فاطمة في حال حياتها، في حال حياتها، وذكر ذلك الكلام، وبين أيضا المسألة أنه لا يحرم حلالا، لا يحرم، يبقى مش هو نقوله الزاد الشرع أباح فانكحوا ما طاب لكم النساء مثنى وثلاث ورباع، كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا التطبيق على ابنته، نقول عرض آخر، يعني مش هو يرفض الرفض ولكن هو مخافة أن تفتن في دينها، هو أدرى بها، قلنا لأنها فقدت العائلة فلم يبقى إلا هي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده كان السبب ذب الرجع ابنته في الغيرة والإنصاف. ثم ذكر الباب التالي، باب يقل الرجال ويكثر النساء. قال يقل الرجال ويكثر النساء. وقال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وترى الرجل الواحد أتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. وذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: حدثناكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. قال باب يقل الرجال ويكثر النساء، وده في آخر الزمان يقل الرجال ويكثر النساء، إما تكون ولادة النساء أكثر، وكذلك أيضا كنتيجة للحروب وموت الرجال، موت الرجال، يبقى على ذلك يبقى المعادلة في الحروب يموت الرجال، وبالتالي على ذلك يبقى هينقص عدد الرجال. كذلك أيضا يكون من الأمر الطبيعي أن تلد النساء الإناث أكثر من الرجال، فيجي وقت من الزمن النساء أكثر من الرجال حتى يكون للقيم الواحد 50 امرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ودي من أشراط الساعة، هذه من علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وترى رجل الواحد أتبعه 40 امرأة يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء. يبقى الكلام ده في آخر الزمان، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لو حدثنكم حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم به أحد غيري. لأن أنس بن مالك رضي الله عنه كان من المعمرين من الصحابة رضي الله عنهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بطول العمر وكثرة المال والأولاد، يعني كثرة المال والأولاد، فكان آخر الصحابة رضي الله عنهم موتا، فلذلك قال لا يحدثكم به أحد غيري، وإن يبقى نتيجة لذهاب الصحابة رضي الله عنهم. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. القيم الواحد يقوم على شؤوننا، يبقى قيم واحد أو الرجل الواحد. قال: من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل، دايما كده ظهور العلم يبقى قلة الجهل، ظهور الجهل يبقى قلة العلم، يبقى قلة العلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يرفع العلم، ازاي بيرفع العلم؟ هل يا ترى بترفع الكتابة من الكتب؟ لا، لا ترفع الكتابة من الكتب، ولكن رفع العلم يكون بموت العلماء. ان الله تعالى لا ينزل العلم انتزاعا انتزاع من الناس، ولكن بموت العلماء. حتى اذا لم يبقى على الارض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسولوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا. يرفع العلم ازاي؟ بموت العلماء، مش بوجود الكتب ولا المصنفات، لكن كل ما مات عالم يبقى رفع قدر من العلم. مع ان احنا نقوله ده الوسائل التعليم الان كثيره جدا منتشره، لكن دي موت اي عالم بيرفع قدر من العلم. ما الكتب معانا اهو، ووسائل التعليم يعني كثيره جدا، يعني وسائل بقت حتى يعني طريقه التعلم يعني وسائل سهله جدا سهله، ولكن فين العلم؟ طيب اين ذلك العلم؟ يعني هجران الناس للعلم ده امر ملحوظ، يعني امر مع ان بتتوافر يعني وسائل، ونقول على ذلك وسائل يعني مريحه بلا كلفه بتوصل هذا العلم الى الناس، لكن دايما يعني العلم اساسا في التربيه يحتاج الى المشافهه، الى المشافهه. يبقى عن طريق الوسائل دوت يعني ممكن تتعلم علم، لكن لا تتعلم الادب، يعني لا نتعلم الادب الا من مجالس العلم. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فين احنا ندرس العلم؟ في المساجد، اصلا كده في المساجد هي دي الدراسه. وهو كلام النبي صلى الله عليه وسلم صريح جدا، قال اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسناه بينهم الا نزل عليهم السكينه غشيتهم الرحمه حفتهم الملائكه ذكر لهم فيه من عنده. وبالتالي موت، يبقى كيف يرفع العلم؟ بموت العلماء. حتى إذا لم يبق على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فضلوا وأضلوا، هم على ضلال. وحيضلوا طبعا من يفتنهم بذلك الأمر، أن هو ليس من الراسخين في العلم. لذلك دي من أشراط الساعة، ظهور الجهل. قلنا الجهل يظهر، مع أن طبعا يعني العلم الدنيوي منتشر، وكذلك أيضا الناس بتسعى إلى درجات علمية متقدمة، كل ده أمر طيب، يعني ده أمر يعني لا يعيب به الإنسان، لكن ده مش في مقابل أيضا الحصول على العلم الشرعي بنفس الجدية وبنفس الصورة. يبقى نقول على ذلك عندنا كده علماء يعني في علوم الدنيا، لكن أين هو من الدين؟ يعني قد لا يستطيع أن يقرأ آية أو يعجز عن قراءة آية. فقلة يرفع العلم يبقى العلم الشرعي، ويظهر الجهل يبقى قلة العلم معناها ظهور الجهل. وإن ظهر الجهل ظهرت بقى الفواحش والمخالفات لعدم العلم بذلك. ما هو أنت إيه اللي بيحجبك عن الوقوع في ذلك الأمر؟ يبقى لما بنتعلم هذا حلال وهذا حرام. عرفنا ان الغيبه حرام منين؟ مجالس العلم. عرفنا ان النميمه حرام منين؟ مجالس العلم. عرفنا كده ان صوم الاثنين والخميس من السنه منين؟ من مجالس العلم. ارجع كده اي معلومه اضافها الانسان الى رصيد معلوماته تعلمناها منين؟ من مجالس العلم. مجالس العلم دي تعلمنا، وبالتالي كل ما بقى اتعلم مساله كل ما يرفع جهاله الانسان. يبقى جهاله الانسان بترفع ازاي؟ يبقى كل ما ارتقى في العلم، يبقى كل مسألة مسائل العلم يبقى بنزداد بها طاعة وقرب الله عز وجل، بيزداد رقي في سلم العبودية والإيمان، وكذلك بيبعد الجهل أو الجهل بيبتعد عن ذلك الإنسان. وقلنا أصلا الجهل ده مركب داخل الإنسان، الظلم ده مركب كده والجهل مركب. المطلوب إن أنا أزيله، الجهل يزال بالعلم والظلم يزال بالعدل. إنه كان ظلوما جهولا ده كما وصف الله عز وجل لنا الإنسان، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عندنا ظلم إحنا، عندنا جهالة. يبقى ما هو فعلا أنت لما نفكر كده يعني إحنا أساسا بنولد عندنا علم ولا جهالة؟ عندنا جهالة، جهالة. وبعد كده الله تعالى أعطانا أدوات التعلم التي بها ترفع بها الجهالة. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. دي أدوات التعلم أهو. يبقى دي أدوات التعلم التي منحنا الله عز وجل إياها. ما كانش عندنا أي معلومة يعني كده من بداية السطر ما فيش معلومة واحدة، بعد كده تعلمنا المعلومة. الله تبارك وتعالى امتن علينا وتعلمنا القراءة والكتابة، وتعلمنا القراءة والكتابة. هذه من رب سبحانه وتعالى. هل كنا يعني لما ولد الإنسان كان بيعرف يقرأ؟ ما فيش قراءة. كان بيعرف يكتب؟ لا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى امتن علينا ويسر لنا أن نتعلم القراءة والكتابة، ويسر لنا أن نتعلم أيضا من خلال مجالس العلم. كل مجلس علم بستفيد منه معلومة يبقى على ذلك بيرفع بقدرها من الجهالة، يرفع بقدرها من الجهالة. يبقى كان جهالة عنده 100%، بعد كده اتعلم ادي بعض المعلومات، يبقى رفعت الجهالة بهذه النسبة، وتبدأ ترفع الجهالة. كل يوم بيزداد الإنسان علما ترفع عنه تلك الجهالة. لكن العلم موجود ووسائل التعلم موجودة، ولكن الجهل أكثر من العلم، فبيرفع العلم وإنه بيرفع بموت العلماء، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش موجود المصنفات، هي موجودة هي المصنفات، ونقول أيسر ما يكون أن يحصل الإنسان على هذه المصنفات. دلوقتي المصنفات نقول دي المكتبة الشاملة، المكتبة الشاملة تحتاجش منك يعني مبالغ مالية، دي المكتبة الشاملة دي انت هتحملها على جهاز التليفون، ومع ذلك نقول طب اين انت منها؟ اقول لك انا معايا المكتبة الشاملة كلها. طب انت بتعمل بها ايه؟ ماذا تصنع بها؟ يعني يقولوا ايه من غير كلفة، ولكن يعني هل حصول الانسان او حمل الانسان زي الانسان ما حمل المصحف كده، حمل الانسان المصحف وقبض على المصحف، هو دلوقتي حفظ القرآن؟ يعني هو حفظه كده لانه هو حمله في ايده، ولا حفظ القرآن معناه ان انا ندخل هذه النصوص الى نفسي والعمل به ادخال هذه النصوص الى القلب ثم يكون لها هذا الظاهر على سلوك الانسان. فقال ان من اشراط الساعه، اشراط الساعه ان يرفع العلم ويكثر الجهل، ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمر. ما خلاص بقى، ما احنا الجهاله موجوده، فلما يصنع الامور ده هي يبقى على ذلك هو لا يعلم، لا يفرق، كيف يفرق بين الحلال والحرام؟ يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تستطيع من خلال أن تفرق بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام. لكن هو ما عندوش التمييز ده، يبقى أنا بحتاج لتمييز، وبالتالي دي كلها مخالفات. يعني دي كلها هذا حرام، زي الإنسان بيقع كده في الغيبة، يقع في الغيبة ويظن أنه هو بيذكر ما في هذا الإنسان، يعني فعلا لما بيكلم قال بيكلم بحقائق موجودة في ذلك الإنسان، لكن هو غايب عن المجلس، فهذه غيبة. لكن هو ممكن يعني لا يستوعب ذلك الأمر، يتأول الغيبة أنه هو يفترع للكذب. فهو لما تكلم في حق فلان الغايب عن المجلس اتكلم بكلام بأوصاف موجودة فيه، موجودة في فلان، ولكن دي غيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بين للصحابة رضي الله عنه ذكرك أخاك بما يكره، قالوا أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ طب أنا بقول اللي فيه فعلا، إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبت، لكن فيه ما تقول فقد بهدت. يبقى كل الأمرين بين غيبة وبهتان، يعني شر وشر. فنقول إن الإنسان ممكن يتأول، وما عصي الله إلا بالتأويل. الشاهد من رواية ويقل الرجال ويكثر النساء، دي ليس دخل الإنسان، لكن من كثرة الحروب بيموت نسبة كبيرة من الرجال، وكذلك أيضا يعني الولادة بتكون نسبة الإناث أكثر من الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. ثم ذكر الباب التالي، باب لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، والدخول على المغيبة. قال في رواية عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال رسول الله امرأتي خرجت حجة واكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال ارجع فحج مع امرأتك. فبوب الإمام البخاري رحمه الله لا يخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم، الدخول على المغيبة. وأيضا الباب التالي باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس. ذكر رواية عن هشام قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلى بها،